نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجزي خيرا من أحضر هذه النسخ ومن طبعها، أسأل الله تعالى أن يجعلها صداقة جارية عليه، ومن لم يأخذ قد ييسر الله عز وجل في المستقبل، ومن أخذ أكثر من نسخة من طبعة واحدة فليس له الحق إلا في نسخة واحدة، يعني من طبعة واحدة، يعني كل طالب عنده الحق أن يأخذ نسخة من التهذيب وأن يأخذ نسخة أخرى من التلخيص. أما إذا أخذ نسختين من التلخيص فليرد وليعطيها لمن ينتفع بها. توقف بنا الكلام في الدرس السابق الأخير في أي صفحة من التلخيص؟ الصفحة 76 عند قول المصنف رحمه الله تعالى اتخاذ الوسائط، وأن الله تعالى نفى أن تتخذ الوسائط في قبول التوبة بينه وبين الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأما ما يفعله اليهود والنصارى في الأحبار والرهبان وعلمائهم وقساوستهم وبطامرقتهم من أنهم يعطون سك الغفران، يأتي شخص ويذهب إليه ويقول: أيها الشيخ، قد أسرفت على نفسي وقد فعلت وفعلت وفعلت، فيدفع مالا ثم يعطيه سك الغفران: قد غفر لك ذنبك، أنت من أهل الجنة، أنت كذا وأنت كذا. حتى ذكروا أن بلدا لما عجزت خزينته ربحوا أموالا جزيلة من الكنيسة، فكانوا قد فتحوا كما يقال عندنا إشهارا خاصا في بيع صكوك الجنة، فأقبل الناس كلهم أجمعوا: أعطني الجنة، أعطني الجنة، أعطني الجنة. وكانت الطوابير أكثر من طوابير الخبز والحليب والزيت. ثم فكر رجل وقال: الناس كلهم يشترون الجنة، فلماذا لا أشتري النار؟ هو يستهزئ به، فذهب إليه وقال: أيها القس، إني أريد أن أشتري النار. قال: كيف تشتري النار؟ الناس يشترون الجنة والطوابير والمال الجزيل وأنت تريد أن تشتري النار؟ قال: هذه بغيتي وأنا أريد أن أشتري. ففكروا ثم قالوا: النار ليس أحد يشتريها، فلنبع هذه النار ولنربح المال. لكن الرجل كان يخبئ خطة حتى يرد بها على هؤلاء. فلما اشترى سك النار ذهب إلى الناس الذين هم طوابير وصفوف وقال: أيها الناس، إني قد اشتريت النار، وإن النار ملك لي، وليس أحد سيدخل النار، لماذا تشترون الجنة؟ ما دام أن النار لا يدخلها أحد، لماذا تشترون الجنة؟ فرجعوا كلهم وقالوا: أرجعوا لنا أموالنا، لأن النار ملك لفلان، وبالتالي قد ضمن الجنة، لماذا نشتري الجنة؟ والشيء بالشيء يذكر. فذكر الإمام المبارك رحمه الله تعالى أن اتخاذ الوسائط هذا من الشرك بالله، وهذا الذي حمل كفار قريش ومشركيها على الشرك بالله عز وجل، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فحكم الله تعالى على هؤلاء بالكفر. ثم قال الخوف من المخلوق، صفحة 76، أظن أن هذه الفقرة نتناولها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الخوف من المخلوق. ونفى الخوف من المخلوق بلا سبب عادي، فقال عن إبراهيم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الخوف من المخلوق، وأن الخوف من المخلوق قد يكون شركا. علماء يقسمون الخوف إلى ثلاثة أقسام. ففيه الخوف الطبيعي، كأن يخاف الإنسان من النار ومن العدو ومن السبع، ويخاف من السرقة ومن الضرب، هذا خوف لا يأثم فيه الإنسان. قال تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، وقال: فخرج منها خائفا يترقب. وقال في شأن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا. فهذا خوف طبيعي، لكن هذا الخوف الطبيعي ينبغي ألا يدفعك لترك واجب أو فعل محرم. فإذا كان الخوف يدفعك لترك الواجبات فهو محرم، إذا كان هذا الخوف يدفعك لفعل المحرمات فهذا محرم. ولهذا القسم الأول الخوف الطبيعي. القسم الثاني ما يسميه العلماء بخوف السر. خوف السر هو الخوف من غير الله عز وجل، كأن يخاف من وثن أو من صنم أو من صاحب قبر أو من غائب، يخاف من هؤلاء أن يؤذوه وأن يمسوه بسوء، فهذا شرك أكبر. إنسان مثلا يمر على قبر يخاف من هذا الميت الذي هو ميت، يخاف أن يؤذيه وأن يمسه بسوء، فإذا اعتقد هذا وخاف منه فهو شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام، كما ذكر الله عز وجل في سورة هود. ولهذا بعدها قال: وحكى ما دار بين هود وقومه بقوله: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني قوم هود ماذا قالوا لهود عليه السلام؟ قالوا له: ربما بعض آلهتنا، بعض أصنامنا الذين سببتهم وتنقصتهم أصابتك بسوء، يعني قد أخذت دعوة سوء هذه الأصنام، كما يقال عندنا بالدرجة يقول لك دعوة السوء أصلها دعوة السوء، فأدغمت التاء في السين ربما على قراءة السوسي. فشوف قال: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فهذا من الشرك، وهذا وللأسف الشديد يقع فيه بعض الناس. إذا مر بضريح أو بمكان يقول لك لازم الضور، والضور 7 أشواط، وإلا ما توصلش بيتك. فإذا اعتقد هذا فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. كذلك ما يفعل بالعرائس قبل أن تذهب هذه العروس وهذه الزوجة إلى بيت زوجها، يقولون: ماذا ينبغي أن تطوف 7 أشواط ولا ما أدري. فهذا الذي يسميه العلماء بخوف السر. وأما النوع الثالث الذي ذكرته لكم، أن يترك الإنسان شيئا واجبا خوفا. مثلا بعض الناس يخاف من الجن، صح؟ تقولوا: ليش ما تجيش تصلي صلاة الصبح؟ يقول لك: نخاف من الجن. حتى أنه ما يسميش، يقول لك: نخاف من هذوك الناس. يقول: شكون هذوك الناس؟ هذوك الناس. إيه؟ وبعضهم يقول لك: مسلمين مكتفين. ومسلمين مكتفين أصلها مسلمين مكتفين. مسلمين نحن على الإسلام ومكتفين بما رزقنا الله به. لكنهم يقول لك: مسلمين مكتفين. فتجده يترك الواجب خوفا من أن يتعرض لسوء. وانظر إلى يقين أبي هريرة رضي الله عنه لما جاءه ذلكم الجن ذلكم الشيطان على صورة بشر كان يسرق من زكاة رمضان، مرة أولى ثانية ثالثة قال والله لا آخذنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف اليقين، يعني سيأخذ بيد هذا الجن يأخذه ويأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة في المعروف. ولهذا الخوف من المخلوق قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر محرما، وقد يكون خوفا طبيعيا ليس فيه شيء. ولهذا فإن إبراهيم عليه السلام قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وبعد قال وكيف أخاف ما أشركتم، كيف حبيت الخاف من هذه الأصنام وأنتم لم تخافوا رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على لفظة وكلمة يتداولها بعض الناس، يقولون يقول خاف من ربي وخاف من لي ما يخافش من ربي. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الذي لا يخاف الله تعالى أهون من أن يخاف، الذي لا يخاف الله تعالى راه أحقر وأهون من أن تخافه، ليس كما يقول الناس اليوم. وإن كان ربما قد يكون قصد بعضهم الحذر، صح تحذر أنت من الإنسان السيء، إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من شور من ودعه الناس اتقاء فحش أو اتقاء الشر. هكذا بعض الناس قد تبتسم في وجوههم، قد تكشر في وجوههم، قد تؤلف قلوبهم أنت أصلا ما تحبوش، لماذا تفعل ما عن هذا؟ لماذا؟ خوفا من شر، يعني خطير. وهذا من أشر الناس، يعني من يفعل معه هذا، يعني من يدفع الناس إلى أن يعاملوه بالظاهر، يعني هذا أمره خطير. قال وخاطب خاتم النبيين، نعم وخاطب خاتم النبيين بقوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. رب العالمين كاف عبده، وفي القراءة الأخرى أليس الله بكاف عباده، رب العالمين كفانا من كل شيء ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافي من كل سوء. لكن شوف كثير من الناس قال ويخوفونك بالذين من دون الذين من دون الله، هكذا بعض الناس يقولوا اتق الله، شو قلت له صباح الخير راح تقول له نشكي بك للكوميساريه ولا نرفع بك قضيه، لا لا ويحلل فيك سبحان الله. فالاصل ان يخاف الانسان من الله، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ذكر لي بعض اخواننا وهو حاضر معنا انه في بلدتهم واحد كان رايح للعمره، اشوفوا الجهل الذي وصلت إليه بعض شرائح المجتمع. كان رايح العمرة قال له والله عندي وصية. وش من الوصية؟ قال له لما تروح عند سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له نعطيك باش تدفع زيارة. ليش تدفع زيارة؟ قال لي أن جاري فلانا آذاني، ماذا بك تدفع زيارة عند النبي صلى الله عليه وسلم و حتى أتخلص من شر وأذى هذا الرجل. فقال له ذلك الرجل معتبر قالوا يا أبا فلان، قالوا سيدي رسول الله حنين وكريم، قالوا خلي لما نولي قالوا نذهب إلى سيدي الأخضر قالوا تدفع لي زيارة قالوا شغل صك وحمار. يعني شو سبحان الله وشر البلية ما يدفعه، مع أن التوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الشرك، يجوز وتلحظ هذا وللأسف الشديد ناس رايحين العمرة أحبابنا يدعيك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال لك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، لكن انظر إلى الجهل. نعم قال وضرب مثلا لهذا الخوف، نعم وضرب مثلا لهذا الخوف فقال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الآية من سورة الروم قد مر معنا ذكرها في الدرس الماضي، لكن الشاهد أنه هل يرضى أي واحد منا أن يكون شريكه وأجيره والعامل تاعه والخدام تاعه أن يكون مثلهم في الجاه وفي السلطة؟ هل أنت تخاف من عاملك كما تخاف من نفسك؟ أبدا. هل تخاف من العامل تاعك والخدم تاعك مثل ما تخاف من إنسان آخر أعظم منه؟ أبدا، لا يستوي هذا مثلا. فكيف يرضى الإنسان أن يسوي بين خوف الله عز وجل العظيم القدير سبحانه وتعالى وبين هذه الأصنام الضعيفة التي لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع ولا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لنفسها نفعا؟ وهذا يدل على السفاهة والقلة في العقل. ولهذا الله عز وجل قال: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولهذا فإن الخوف الذي ينفعك، قال ابن تيمية رحمه الله: الخوف ما حجزك عن معصية الله، وما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. الخوف اللي تنتفع به أنت وينفعك عند الله عز وجل هو الخوف الذي يمنعك من معصية الله. أما الخوف اللي يجعلك تقنط من رحمة الله، هذا ليس بخوف شرعي. هكذا بعض الناس من شدة خوفه من الله تصيب يسيغ الظن بالله عز وجل، يقول: كان من أهل الله. وقد ذكر كذلك ابن تيمية رحمه الله أن من سوى بين الخالق والمخلوق في الخوف والحب له والرجاء له فهو مشرك. يعني الإنسان يخاف غير الله مثل ما يخاف الله عز وجل فهذا مشرك للأسف الشديد. وهذا شيء عظيم ينبغي للإنسان أن يحذر من أن يقع في هذه الأمور. والشيطان دينه أن يخيفك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان دائما يخوفك، ما تفعلها، ما تأمرش بالمعروف وتنهى عن المنكر، أم يؤذيهم؟ لا تقل كلمة الحق فإنهم سيؤذونك، لا تفعل كذا فإنك ستخسر منصبك، لا تذهب إلى المسجد فإنك ستخسر سمعتك، وهكذا. والله عز وجل يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان ينزع مادة الخوف من قلبه بأن يستسلم لله عز وجل وأن يسلم أموره كلها لله عز وجل. أنت مسلم، أن تستسلم لله عز وجل بالتوحيد وأن تنقاد له بالطاعة وأن تتبرأ من الشرك وأهله وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال في الصفحة 77: نسبة النفع والضر لغير الله. نعم، نسبة النفع والضر لغير الله. وأنكر نسبة النفع والضر لسوى الله فقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لا أحد يدفع ويرفع عنك الضر والفقر والمرض والمصيبة التي أنت فيها إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والله لا ينفع لا مالك ولا معرفتك ولا جاهك ولا علمك ولا جمالك ولا قوتك ولا قدرتك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. نعم، هذه في سورة الزمر. هؤلاء المشركون يقرون بأن الخالق والرازق والمحيي والمميت هو الله عز وجل، لكنهم يعبدون غيره. فالله تعالى قال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني أخبروني عن هذه الأصنام والأنداد. إن أرادني الله بضر، لو قدر الله عز وجل علي ضر، هل هذه الأصنام تكشف عني الضر؟ لا تفعل شيئا، بل لن تكشف الضر عن نفسي. أو أرادني برحمة، أرادني بخير، بعلم، بقوة، بمال، هل هن ممسكات رحمته؟ قل: حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. فإذا كان الذي يرزقك ويحييك ويميتك هو الله عز وجل، فلماذا تلتفت لغير الله؟ وهذا مشكل يقع فيه كثير من الناس من جهة التوكل على الله عز وجل، فتجد قلبه معلقا بالوظيفة مثلا، الوظيفة سبب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، تتخذ الأسباب الشرعية المشروعة في جلب المصالح ودفع المكارم، لكن تتوكل على الله عز وجل وحده لا شريك له. بعض الناس تجده لتعلقه بالوظيفة يقول كانوا كان يحوزوني من خدمة متبشر، فيدفعه ذلك إلى فعل المحرم، إلى الرضا بالمحرمات، حتى ربما بعضهم قد لا يصلي، ولكن نصلي غير في الدار على خطر المدير، ما أدري بالك عندهم فرعون المدير ما يخليناش نصلي في الشركة، يا سبحان الله ليش ما تخليك ما يخليكش تصلي؟ أرأيت الذي ينهى عبد الله؟ ويدفع بعض الناس قلة توكلهم إلى ماذا؟ إلى أن يقترفوا بعض المحرمات وأن يشربوا الخمور وأن يأتوا بالخمور لهؤلاء المدراء، إذا كانوا غالبا هؤلاء الأجنبيون والأجانب يجيبوا له الخمر ويتوسد إليه وكذا إلى آخره. وذكر كذلك آية من سورة الإسراء، نعم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني هؤلاء الذين تدعون من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا يملكون أن يحولوا هذا الضر لغيركم، فلماذا تعبدونه؟ لماذا تخافونه؟ وبعد قال أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يعبدون أي أولئك المعبودين أو المعبودون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نزلت هذه الآية كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في أناس كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الجن ويذبح للجن ويصرف أمواله للجن، لكن هؤلاء الجن أسلموا، هو ما زال يذبح وينفق ويصرف، فقال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء الذين تدعونهم هم عباد لله، هم يعبدون الله، كيف أنتم تعبدونهم من دون الله؟ إن عذاب ربك كان محذورا. فالمؤمن يحذر ويخاف عقاب الله سبحانه وتعالى، وما ابتلي أحد بالخوف من غير الله والتقرب لغير الله إلا وسيبتلى بأمور هي أعظم من ذلك، والله لن يفارقه الخوف، ريحية كلها ويروح يذبح سيدي فلان وينفق الأموال الطائلة ويذهب ما أدري يروح 1000 كيلو للصحراء وبعد 2000 كيلو وبعد يروح بلاد أخرى من أجل أن يقرب القرابين وتصيبه هو من أخوخ الناس، أي حاجة يخاف. وتجد الإنسان الموحد الذي يعبد إلها واحدا يعبد القاهر الغلام سبحانه وتعالى من أشد الناس اطمئنانا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم ما لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال إفراد الله بالتصرف والغيب، نعم، وقال في الاستشفاء عن الخليل وإذا مرضت فهو يشفين. الاستشفاء طلب الشفاء يطلب من الله عز وجل، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، أسألك شفاء لا يغادر سقما، فإبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني، تأدبا مع الله، مع أن الله عز وجل قدر هذه المقادير كلها، لكن شوف قال وإذا مرضت فهو يشفي. كم من شخص عاجز الأطباء واستعصوا مرض قالوا له خلاص انت، يقولوا لأهله الدواء وسنوا دايم الله، فيتوسل هذا المريض لله ويقوم الليل وربما قد يذهب إلى العمرة ويشرب زمزم ويرجع ويحضر جنازة طبيبه، طبيب مات هو عايش، كما قال قائل ما للطبيب يموت بالداء الذي كان قد أبرأ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. سهل بيت هذا، عاوز ما للطبيب يعني وش به الطبيب يموت بالداء الذي يموت بالمرض الذي كان قد أبرأ مثله فيما مضى. هو وحده في العالم في إفريقيا ولا في أوروبا ولا في الجزائر، هو المختص والاختصاصي في هذا المرض، بصح يموت في هذا المرض. ثم قال مات المداوي، شكون هو المداوي؟ الطبيب. والمداوى المريض، والذي جلب الدواء وباعه، ومن اشترى، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وذكروا أن طبيبا يهوديا في فرنسا كان يستغل ضعف المرضى حتى يدعوهم إلى دينه الباطل. يقول لك طح ما واحد زيري، وهذا زيري يعني بقيت له أيام قليلة وكذا، فقال له بالفرنسية، قال له أومون فيس تشوفا موهي، قال يا وليدي راح تموت، حبي قنطه يعني شاف فيها، قال له توا أوصي هكذا. نعم. قال وقال في الاستنفار، وقال في الاستنفار: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الذي ينزل الغيث والمطر من السماء هو الله وحده لا شريك له. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا أي مالحا مرا فلولا تشكرون. وقال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مهين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل الغيث وش يقول؟ اللهم صيبا نافعا، وإذا حبس الشتاء وش يقول؟ مطرنا بفضل الله ورحمته. وأما أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأنواء والكواكب هي التي تؤثر بمفردها، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. حتى في الشرق غالبا يقول النوء، يقول صب النوء، إيه النوء هم يقول، إيه هو مأخوذ من النوء. وإذا قال الإنسان هذا الكلام، أنا أدري أن الكثير منهم يعني يذكرون هذا من باب التسمية فقط، لكن لو اعتقد الإنسان أن هذه الكواكب هي بمفردها هي وحدها لتنزل المطر، هذا الشيء أكبر، ولا أظن أنهم يعتقدون ذلك. لكن انظر إلى التوحيد الخالص الذي يعلم الإنسان الكلام الخالص. بالتالي الله سيقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا يقول انزل الغيث، ولا صب الغيث، ولا صب المطر، ولا الشتاء. هذه الألفاظ التي ليس فيها محذور شرعي. وقال في الاستحفاظ من الآفات: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. يعني إنسان يطلب الحفظ من الآفات والأمراض ومن الأشياء المخوفة. رب العالمين قال في سورة الأنبياء: قل من يكلؤكم، أي من يحفظكم، الكلاء يعني الحفظ، بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. الذي يحفظكم هو الله. واش قال يعقوب عليه السلام: فالله خير حافظا، في القراءة الأخرى: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. الذي يحفظه الله. شوف أنت نائم على فراشك، أتدري أنك معرض للسكتة القلبية في أي لحظة؟ صح ولا لا؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من الذي يحفظه؟ الله تعالى. انت كراقب رب العالمين يحفظه ويحرسه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. رب العالمين يسخر لك ويسلط لك ويقيض لك ملائكة تحفظك بإذن الله. ثم هذا الإنسان لما يلطي صبر سبحانه وتعالى. وقال في استمناح الذرية، يعني من أراد أن يطلب الذرية فعليه بالتوجه إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل سورة الشورى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يعني ربي يرزق البنين والبنات لشخص واحد، وكان يرزق الذكور فقط، وكان يرزق الإناث فقط، وكان الصنف الرابع ما عنده والو. ويجعل من يشاء، أي من يشاء الله، عقيمة، إنه عليم قدير. يعني رب العالمين ما يعطيش هذا الشخص ليس لأنه غير قادر أبدا، وإنما لعلم وقدرة وقادر أن يرزقه، لكن لحكمة أرادها الله عز وجل يمنع هذا ويعطى هذا، وليس الذي يمنع بأقل من الذي يعطى. لأن بعض الناس لما ما يكونش ما عندوش الدلال يقول لك شماني داير، ولما يجي ست يقول لك والله غير يا شيخ أنا من الله غير عمري ولا درت الشر. هو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما عندها الولد، هل كان عندها؟ ما كان عندها الولد. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها من العمر 18 سنة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة الطيبة الطاهرة الكريمة، ومع ذلك لم يكن لها ولد. فيستمتح الإنسان الذرية ويطلب الذرية من الله عز وجل، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارث. كم من شخص الأطباء قالوا له خلاص أنت غير، شوف جيب كش صبي هكذا ربيه فيرزقه الله الولد. أعرف عن شخص ضرب مدة هكذا طويلة خلاص قلب ما فيها شيء، فذهبوا قال فأتيت بصبية ربيته، قال أنا مرة جبتها هذيك الأيام حملت المرأة ثانية، قال فتركته. الشيطان يقول لك خلاص عاود ترجع المستشفى وعندك تاع الصحة، يقول لك هذيك ماشي تاعك. قال ولكني تركته والحمد لله يعني كبر بناته وزوجهن وكذا إلى آخره. لكن شوف كن صادقا مع الله، ما تلعبش الحيلة مع الله عز وجل. بعض الناس عنده الحيلة حتى مع رب العالمين سبحانه وتعالى يلعب الحيلة. وقال في استطلاع الغيب، نعم وقال في استطلاع الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. استطلاع الغيب ما يقدر حتى واحد يعرف وش كاين الغيب، وش كاين غدوة إن شاء الله، وش كاين مول المغرب، واحد ما يعرف. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب، صح؟ قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني الله عز وجل يعلم ويخبر بعض أنبيائه بأشياء تقع في المستقبل، إذن إخبارهم ليس من الغيب، إخبارهم عن علم. وحنا يجي واحد يقول لك فلان يعلم الغيب، فلان معطية له، وش معطية له؟ بو معطي إيه؟ يقول لك يشوف الشخص يعرف وش فيه إيه؟ يشمه ما أدري عنده حس الشم ما أدري إيش حاله، ويعرف يعرف وش كاين ويعرف. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، هذه آية معجزة لعيسى عليه السلام. وقال في يوسف عليه السلام قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. أما يأتي شخص الآن يقول لك أنا نعرف وش كاين ونعرف وش هو السناق ونعرف، من قال لك ذلك فقل له أنت مشرك كافر. نعم. ثم قال تحيل الشيطان لإحياء ما أمته القرآن، يعني الشيطان يحتال يحتال مع الناس ويريد أن يخادعه. نعم. وكل أنواع ضلال المشركين قد تعددت فيها آيات القرآن وتنوعت لها أساليب فكشفتها كل الكشف ووصفت أدواءها غاية الوصف وأبانت وجه الحق فيها أبلغ إبانة وأعانت على سلوك الكمال لمن وفق إليه أنفع إعانة. فولى الشرك إذ ذاك الأدبار واختفى أيام ظهور القرآن عن الأبصار فأصبح اسمه من أنصاره بالأمس مهجورا ولم يبقى في مظاهره بالاحترام مذكورا. يعني شوف أكثر آيات القرآن الكريم إنما هي في التوحيد. لو أحصينا عدد آيات الأحكام، شكين عدد آيات الأحكام في القرآن الكريم؟ شحال؟ 500 آية، لا تربو ولا تزيد عن 500 آية في الحلال والحرام. وما بقي شحال بقى من آية؟ 5500 آية. 5500 آية كلها في توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن قرأ القرآن وعكف قلبه عن القرآن ما تكونش عنده هذه الشبهة، ولا يتعلق بضعيف ولا بفقير ولا بقبر ولا بغائب. لكن إذا هجر الناس القرآن وهجروا كلام الله عز وجل ورأه ظهريا فإن أسهل شيء عندهم هو الشرك، وترجع هذه الخرافات والخزعبلات التي نضحك عليها هم يؤمنون بها ويوقنون بها بل ويحاربون لأجلها. ولهذا قال: فلما اختفت عنا معاني القرآن خلع عليه الشيطان ما شاء من ألوانه وقدمه لنا بعناوين أخرى. يسمي الحرام بغير اسمه، يسمي الشرك باسم آخر، تعظيم الأولياء، تعظيم الصالحين، توقيرهم، التقرب والقربة والوسيلة وغير ذلك. قال: فقلبوا آثاره دون اسمه. الشرك هو الشرك، سحبت له الآثار تاعه، بدت له الأسماء تاعه. ولم يهتم إبليس للنفار من اسمه بعد حياة رسله. قلك ما دام أن الآثار موجودة ما يهمه الشرك، سميتوه شرك ما سميتوه الشرك، المهم الشرك موجود. قال: وتمثل الشرك لهذه الحال بقول من قال: تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا للآثار، أو فانظروا بعدنا إلى هكذا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. تلك آثارنا تدل علينا، إن لم ترني أنا فرك تشوف الآثار تاعي. هكذا الشيطان، حتى لو لم يسمي الناس هذا الأمر شركا فهذه الآثار تدل على الشرك الموجود. ولهذا سيذكر بعد الباب الذي بعد الباب التبرك وسد الذرائع سيذكر آثار الشرك في المسلم. وقديما كانوا يقولون إن من كان على الأثر فهو على الطريق، من كان على الأثر إذن أكيد أنه على الطريق. في نسخة التهذيب ذكر فصلا في الوسيلة الممنوعة والمشروعة في صفحة 46، لكن الوسيلة عقد لها المصنف في باب 23، عقد لها بابا مستقلا، لكن لا حرج من أن نقرأ قراءة عندك. معليش خلينا نقرأها معك. الوسيلة الممنوعة والمشروعة، يعني حتى يزيل الشبهة عن هؤلاء. قال: لم يأذن الله بوساطة بينه وبين خلقه. رب العالمين ما أذنش أنك تجعل له وسيطا بينه وبين خلقه، فهو السميع البصير العليم القدير المدبر، أو العليم القادر المدبر. شوف أنت مثلا، ولله المثل الأحد، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. لو جاءك شخص وتقول له: شوف ما تحتاج حاجة روح عندي، بالك ما تجيش عندي، وأنت حقيقة تريد أن تحسن إلى هذا الشخص وتفرح إذا أتاك، كما هو حال كثير من الناس. والله بعض الناس تفرح إذا طلبك في أمر، ثم أنت تسمع بأن هذا الشخص وقع في مصيبة، وقع في مشكلة، لكن ما جاش عليه، أو أنه أرسل فلانا أو فلانا باش يوصل، أنت تزعف عليه، قل يا أخي قلت لك هذه مرحبا بك. إذا ربما قيمتك عندي أو قيمتي عندك ليست مثل القيمة التي أظنها، ولله المثل الأعلى. رب العالمين يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كيف تتخذ الوسائط وتتقرب بفلان وفلان؟ قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين قال فيه: ليس لك من الأمر شيء. وقال: قل إن الأمر كله لله. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. كان حتى واحد يملك الشفاعة من دون الله. وبين الله تعالى الوسيلة الصالحة إليه، يعني الطرق التي تتوسل بها وتتقرب بها إلى الله. قال أولا بأسمائه وصفاته، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. متفق عليه، تستعيذ بالله عز وجل بعزته سبحانه وتعالى. النوع الثاني التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. قال بالعمل الصالح، قال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. كذلك في أواخر سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والحديث الثلاثة أصحاب الغار، كل واحد يتوسل بعمل صالح، هذا يتوسل بالإخلاص، وهذاك بالعفة، وهذاك بالبر والدين، وهكذا. قال تعالى أو ثالثا قال: بدعاء الصالح الحي. تقدر إنسان صالح مؤمن لكنه حي، تقول له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. ولما تدعو يعني تطلب منه الدعاء لا تعتقد أنه هو الذي ينفع ويضر، تقول له: ما تنسناش. وحتى يجوز هذا الأمر ينبغي أن تقصد بطلبك الدعاء من أخيك ماله، أن تقصد أولاً أن ينتفع هو أولاً، لأنه لما يدعي لك هو أول من ينتفع، لأن الله عز وجل قيض عن يمين الداعي لأخيه بظهر الغيب ماله ملكا. وش يقول؟ يقول آمين ولك بمثل، آمين ربي يستجب له، يقول له ولك بمثل، تسأل الله، قال اللهم ارزق أخي فلانا مثلا بيتا واسعا، مالك يقولك آمين ولك بمثل، اللهم ارزقه امرأة صالحة، آمين ولك بمثل، هذه واحدة شوية. المهم قال بدعاء الصالح الحي، الصالح وزيد حي، أما أن تدعو يعني أن تطلب الدعاء من غائب مثلا، أنت مريح في مكانك وتقول يا أخي مصطفى ما تنسناش ادعينا، سيد مكاشو ماكش تهضر معه في الهاتف، هذا جائز. ولا تقول يا بابا مثلا، كان بعض الناس يا بابا العزيز ولا يا إما العزيز، هو أصلا أبوه ربما توفي قبل سنة ويقول يا بابا العزيز، هذا توسل غير مشروع، وسيأتي ذكر فصل خاص في هذا. ولهذا قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله، شو جاءوك يا نبي الله بالصح استغفر الله، وجاءوك متى في الحياة ولا بعد الممات؟ في الحياة، في الحياة. ولهذا قال إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، يأتون يستغفرون، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أصحاب يعني الصوفية والقبوريين وغيرهم استدلوا بهذا الآية، عندهم شبهة، يقول لك هاي الآية كيفاش تقولوا بأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك وكفر ورب العالمين؟ نقول هذا، احنا نقول أولا الآية إنما هي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا نقول أروني صحابيا واحدا كان يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ويدعو في عهد عمر رضي الله عنه في قصة استسقائه، واش قال؟ قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. ما قالوش يا عباس نزل نشتا، يا عباس الحالة راهي ناشفة، وإنما قام العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى ودعا الله عز وجل. قال وقد ثبت في الآثار استسقاء عمر بدعاء العباس، واستسقاء معاوية بدعاء يزيد الجرشي رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو شرع التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته ما عدلوا عنه إلى غيره. لو كان مشروعا سبق أنت الصحابة، يخلوا الصحابة يتركون أمرا هو مشروعا وأمرا سهلا ويروح الأمر آخر. قال وسيأتي التفصيل في فصل الوسيلة، وذلك في الفصل 23. ثم قال صفحة 79 من نسخة التلخيص، قال الفصل 11 التبرك وسد الذرائع، التبرك وسد الذرائع، وهذا باب زلت فيه أقدام كثير من الناس، حتى إن الشيخ المبارك رحمه الله تعالى مما لوحظ عليه في كتابه أنه اجتهد في مسألة وأخطأ فيها، وأنه ذكر أنه يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجوز التبرك بالأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها خطأ منه وزلة منه، وسيأتي التنبيه على ذلك. قال معنى التبرك، قال في الصحاح البركة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة، وطعام بريك كأنه مبارك، ويقال بارك الله لك وفيك وعليك وباركك. نعم البركة، يعني البركة أصلها النماء والزيادة والنمو، هذا هو أصل البركة، قول هذا شيء مبارك، شيء فيه نمو فيه زيادة فيه الخير. وطعام بريك أي طعام مبارك، جاء في حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور، في الجماعة والثريد، ثريد الخبز واللحم والسحور، فهذه أشياء تكون فيها البركة. وكذلك إذا لما تهنئ شخصا بالزواج تقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ولا أحسن إليك شخص قل بارك الله فيك، هذا هو المقصود، تدعو له بالبركة يعني بالخير، خير الدائم خير الزائد. نعم. وقال وقال تعالى بورك من في النار وتبارك الله، هذه في سورة النمل، فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. أن بورك من في النار، شكون من في النار؟ موسى عليه السلام، ومن حولها أي من الملائكة، وكذلك البقعة المباركة، لأن الله عز وجل كلم الله لأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام فيها تكريما، ولهذا في سورة القصص فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنه أنا الله رب العالمين. فقوله أن بورك من في النار أي هذه النار مباركة، وموسى عليه السلام مبارك، والملائكة مباركون، وهذه البقعة مباركة، لكن هذه الأشياء إنما كانت مباركة بسبب ما بسبب تبريك الله عز وجل لها. الأمور كلها بيد الله، البركة بيد الله، إذا الشيء الذي جعل الله عز وجل فيه البركة فهو مبارك، أما الشيء الذي لم يأذن الشرع فيه بعدناش دليل أنه مبارك فلا يجوز لنا أن نتبرك به. مثلا الناس تذهب وتطوف بالكعبة، فتجد بعض الناس يتمسحون بالكعبة كلها، لما تشوف هذه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتمسح في الحجر الأسود زائد الركن اليماني بس، وكذلك عندك الملتزم بين باب الكعبة والحجر الأسود، تلصق هكذا وتلصق صدرك وخديك، هذا ما كان. أما أنك تأتي وتتمسح في الحجر مثلا أو في سائر الأماكن الأخرى والبقع الأخرى من غير هذه الأشياء المذكورة، فإن هذا غير جائز، أن هذا محرم. وزيد إلى ذلك حتى لما تتمسح بالحجر لا يعني أنه الحجر هو اللي ينفعك ويضرك، كما سيأتي في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال وتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين أي بارك، تبارك أي بارك. قال مثل قاتل وتقاتل، إلا أن فاعل يتعدى، فاعل يتعدى، لكن تفاعل لا يتعدى. أنت تقول بارك الله في فلان، مش تقول تبارك الله رب العالمين، مش تقول تبارك الله في فلان، هذا يخطئ. بعض الناس يقول لك تبارك الله فيك، صح يقول لك تبارك الله فيك، وإنما تقول بارك الله فيك، وإذا قلت تبارك هذا خاص بالله عز وجل، فتبارك الله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين. قال وتبركت به أي تيمنت به، تبركت به أي تيمنت، ولهذا في قوله تعالى أولئك أصحاب الميمنة قيل أنه من اليمين وقيل أنه من اليمن، والمقصود باليمن البركة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين، إما من اليمين يعني من يعني ما يقابل الشمال، وإما من اليمن والذي هو البركة. قال وقال الراغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، البركة ثبوت الخير الإلهي، الخير الشرعي، تقول هذا فيه بركة، لازم يكون عندنا دليل من الكتاب ولا من السنة. قال تعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، محل الشاهد من الآية أن الذي يفتح البركات من؟ الله عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مش بركة واحدة، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم. قال وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة، والمبارك ما فيه ذلك الخير. البركة تدخل هذه البركة لأن الماء مجتمع فيها، ماء رول تلوه ما عندون يرون، وهكذا البركة تدخل أسأل الله أن يجعلك مباركا، يعني الخير دائما فيك، وجعلني مباركا أينما كنت. جاء في تفسير أي معلما للناس الخير، من أراد أن يكون مباركا فليكن معلما للناس الخير، فليكن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكتاب الله تعالى مبارك القرآن الكريم. سبب البركات من أسباب الشرعية لنيل البركة القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم قال: ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر، قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة. زيادة غير محسوسة. أنت مثلا بعض الناس يقول لك: يا شيخ احنا لما نأكل من لا نشبع، صح؟ موجود هذا. جاء قوم في حديث وحشي بن حرب رضي الله عنه أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، يعني قد ما يطيبوا ما يكفيش. فقال: لعلكم تفترقون، ربما كرك تأكل كل واحد حاكم جهة. قال: فاجتمعوا. فاجتمعوا فأكلوا فشبعوا، مع أن الطعام هو الطعام. إذا كانوا يأكلوا مثلا نقولوا إحنا قصعة كانت ما تكفيهم، فرجع هذه القصعة تكفيهم. إذن فيه زيادة ولا ما فيه؟ فيه ولا فيه؟ وين الزيادة؟ محسوسة ولا مش محسوسة؟ إيه؟ فهذه الزيادة غير محسوسة هي البركة. وهكذا. وسيأتي ذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. ولهذا جاء في نسخة التهذيب: قال: فالبركة لا يملكها إلا الله وحده، وتطلب من الله وحده. بركة لا يملكها إلا الله، فيخبر عن الله أنه مبارك. وإذا كان الله عز وجل هو المبارك، إذا نسأل البركة منه سبحانه وتعالى. ثم قال: ما جاء في التبرك. هنا الشيخ المبارك رحمه الله في الصفحة 80 استدل بحديثين، لكن هذين الحديثين استنباط الدليل منهما ليس بصحيح، وكل يؤخذ من قوله ويرد. لكن شوف، نعم قال: وفي كتاب الصلاة. وفي كتاب الصلاة من صحيح البخاري: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أسند إلى موسى بن عقبة أنه قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويتحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. ففي فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وابنه إثبات للتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقال أن هذا الذي فعله سالم ابن عبد الله بن عمر اقتداء بأبيه عبد الله بن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، فاجتهد عبد الله بن عمر في هذا لكنه أخطأ. ومما يدل على ذلك أن أباه عمر بن الخطاب أنكر عليه، وسيأتي ذكر هذا. ولهذا يقال هذا مما أخذ على الشيخ المبارك رحمه الله تعالى. وكذلك استدل بحديث ثاني قالوا في الصحيحين من حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، وفيه إثبات للتبرك أيضا. لكن هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء حتى يصلي فيه، فمن ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له أجر وعدل عمرة تامة. صح؟ وين التبرك؟ ابن عمر رضي الله عنه كان يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأماكن اللي مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الأماكن التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في غير المساجد كان يتتبعها. لكن أنكر عليه وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضه. ولهذا يقال أن الحديث الأول والثاني ليس دليلين في هذه المسألة. ولهذا في نسخة التهذيب حذف هذان الحديثان. ولهذا سيذكر الآثار بعد هذا التي تبين خطأ ما استدل به الشيخ المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال ثالثا: وفي الموضع وفي الموطأ وكتاب الحج من صحيح البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للحجر الأسود: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. هذا لفظ البخاري وفيه نفي التبرك. فيه نفي التبرك، يعني وش يقصد نفي التبرك؟ يعني هل هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه من مسح الحجر هذا من التبرك؟ هذا أولا من العبادة، وثانيا يقال أنه تبرك لكنه تبرك مشروع، وليس تبركا بالحجر، وإنما هو ماذا؟ بالاتباع. ولهذا يقال، يذكرنا بعدين، أن من أنواع التبرك المشروع أنك تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله وأقواله. أما أنك تعتقد أن الحجر الأسود هو كحجر هو الذي ينفع ويضر، فهذا ليس بتبرك مشروع، وهذا محرم، بل هذا من الشرك اللي اعتقد أن حجرا ينفع ويضر. ولهذا عمر رضي الله عنه قال: إن والله إني لأعلم أنك حجر، أنت حجر لا تنفع ولا تضر، لكن لماذا أتمسح عليك؟ لماذا؟ لأني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك ويستلمك. والاستلام مقصود به التمسح باليد، هذا يسمى الاستلام. قال الباجي، الإمام الباجي من علماء المالكية رحمه الله، نعم، قال الباجي في المنتقى: ما خلاصته؟ بيّن عمر للناس أن تقبيل ذلك الحجر إنما هو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليس تعظيما لذات الحجر أو لمعنى فيه، حتى يكون من تعظيم الجاهلية أوثانها اعتقاد الضر والنفع فيها. لأن هذا الأثر أثر عمر رضي الله عنه من الشبه التي يتشبث بها ويتعلق بها القبوريون. يقول لك: هاو عمر رضي الله عنه، هاو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمسح بالحجر، وهذا أمر خطير. إذا قلنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمسح بالحجر ويعتقد فيه النفع والضر، هذا أمر خطير جدا جدا، يعني تنسب الشرك للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى هذه الأدلة، وكم من عائب قول صحيحا وآفته من الفهم السقيم. أحيانا قد يكون الدليل صحيحا آية أو حديثا، صح الفهم مو صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ثبت عن عمر أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك، فقالوا: قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من عرضت له الصلاة فليصلي، وإلا فليمضي، فإنما أهلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا. في سفر الأصفار رأى بعض الناس يسارعون إلى مكان معين ويصلون فيه، فسألهم عمر رضي الله عنه: لماذا تنافستم وأسرعتم إلى هذا المكان حتى تصلوا فيه؟ قالوا: رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه. لكن هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه؟ أن يصلى فيه؟ وهل صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقصدا؟ وإنما وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ عرضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى، طاحت له فرصة صلى في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فأراد أن يرتاح، أقرب شجرة كانت له ارتاح في هذه الشجرة وقال فيها، لا يعني أنه تقصد هذه الشجرة لأنها مباركة، بخلاف ما لو ورد الدليل الصحيح الخاص في الصلاة في بعض البقع. مثلا الصلاة في وادي العقيق في ذي الحليفة الموجودة، كان وادي العقيق معروف، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه؟ قال: أتاني جبريل عليه السلام وقال: يا محمد صل في هذا الوادي فإنه وادي مبارك. صحيح. إذن لو ذهبنا وصلينا في ذلك الوادي يجوز؟ على لأنه عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت ما نعتقدش بأن هذه الأرض وهذاك التراب والرمل هو الذي يدفع ويضر، لكن قال: صل في هذا الوادي فإنه وادي مبارك. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: من عرضت له الصلاة فليصلي. يعني إذا جاء عرضا وطاحت لك فرصة وصليت في هذا المكان صلي، ما تتقصدش. قال: وإلا فليمضي، يمشي، ما تحبسش على جنب. ولهذا يخذ بعض المعتمرين لما يذهبون إلى المدينة يروح يصلي في مسجد القبلتين مثلا، ليس من السنة أنك تذهب وتشد الرحال باش تصلي في مسجد القبلتين، مسجد بني سلمة ليس فيه فضيلة مثله مثل سائر المساجد. كذلك المساجد السبعة الموجودة في المدينة النبوية ليس فيها أجر إلا مثل أجر المساجد الأخرى، فكش أجر زائد. قال عمر رضي الله عنه: فإنما هلك أهل الكتاب على أهلك اليهود والنصارى لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورقد هنا وكلا هنا فاتخذوها كنائس وبيعا. اتخذوها كنائس، داروا هنا كنيسة واتخذوا هنا بيعا، كما قال تعالى عن أهل الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني أصحاب القوة وأصحاب النفوذ بنوا عليهم مسجدا، لا يعني أن الذي فعلوه صواب وإنما فعلوه بالقوة. وروى ابن وضاح، قال ورواه ابن وضاح في رسالته، ورواه ابن وضاح في رسالته بنحوه، وبين فيه روايته أن ذهب الناس إلى مصلاه صلى الله عليه وسلم كان للصلاة فيه، ثم نقل عن مالك وغيره من علماء المدينة كراهية إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا قباء وحده. وما عدا قباء وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مسجد قباء كل سبت، إما مقصود به كل سبت يعني كل أسبوع، أو كل سبت يعني اليوم السبت المعروف بعد الجمعة. لكن لا يقال أن الإنسان يتبرك بمسجد قباء ويتمسح بمسجد قباء. نعم. قال ونقل، ونقل عن سفيان الثوري ووكيع وغيرهما ممن يقتدى بهم عدم تتبع الآثار والصلاة فيها، ثم قال: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند بعض من مضى ومتحبب إليه بما يبغضه عليه. ومتحبب ولا متحبب؟ اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ كم من متحبب بالفتح، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه، ومتقرب إليه بما يبعده عنه، وكل بدعة عليها زينة زينة وبهجة، عليها زينة، وكل بدعة عليها زينة وبهجة. صح. حل من شيء يفعله الناس ويظنونه سنة وكرامة وقربة وهو في أصله شرك وبدعة، والعكس بالعكس. قال: وكل بدعة عليها زينة وبهجة. كل بدعة إلا ويزينها أصحابها ويزوقونها ويزخرفونها، ولهذا يستلذها الكثير من الناس. سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القابل بإذن الله عز وجل الخميس إن شاء الله تعالى ذكر تتمة هذا الباب المهم، وذكر كذلك مسائل مهمة في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا يقول بعض الناس إذا تزوج أحدهم، يقول بعضهم: نذهب لنبارك له، يعني نبارك له. ما صحة هذه اللفظة؟ لا، تقولوا يعني نجيبوا الدعاء: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير. ما فيش إشكال. هذا يقول: هل إذا قلنا أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين هي من اليمن، يعني من البركة، ربما نكون قد جعلنا شبهة وأننا قد نفينا صفة اليد لله؟ لا، هذا لما نقول أن رب العالمين ليس له يدان التمر ننفينا، نقول الله عز وجل له يدان تليقان بجلاله وعظيم سلطانه، وهاتان اليدان مباركتان كلتا يدي ربي يمين. وفي المعنى الآخر إذا قلنا كلتا يدي ربي يمين، يعني ليس فيهما تشبه بأيدي المخلوقات. أنت عندك يمين، أنت عندك يمين وعندك شمال، اليمين أفضل من الشمال، هذه عندك. أما إذا أثبتنا اليد لله لا يقال هذه اليد خير من هذه اليد. زيد وش قلت؟ إيه؟ كذلك جاء في الحديث أن يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. سحاء كما قلنا تسيح من الخير. أرأيتم ما أنفق الله عز وجل مدخل خلق الله السماوات والأرض لم يغض ما في يمينه كما جاء في الحديث، يعني لم ينقص ما في يمين الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون اليدين، زائد يثبتون أن هاتين اليدين مباركتان، وزيد يثبتون الأمر الثالث وأن أنه ليس هناك ليس هذه اليد أفضل من الأخرى. وهكذا أهل السنة يثبتون الأصل، يثبتون الصفة، يثبتون مدلولها، يثبتون ثمرتها بخلاف أهل البدع. يقول كذا، يقول لك الله عز وجل ليس له يدان، المقصود باليدين المقصود به القدرة. على يقول حتى لا نشبه الله بمخلوقاته، ولما تشبهه بالقدرة والقدرة الإنسان مشي ما عندوش قدرة. يعني حتى إذا قلتم الله عز وجل عنده قدرة وشبهته بالمخلوق الذي له قدرة، هذا يقول هل قولنا على الشيخ، يقول الشيخ فيه بركة من غير اعتقاد، هل يعتبر من التبرك؟ كيف تقول فيه بركة وأنت ما تعتقدش؟ هذا مهبول، هذا لا يقول، لا يقال أن فلان فيه بركة ونقول كوجال بركة. حتى بعض الناس يتمسح فيه قول كوجال بركة ليش قلت الحجر الأسود، هذا ما يجوز، هذا من الشرك. يقال فلان بارك الله في علمه، فلان بارك الله في أقواله في أفعاله. وأما الأنبياء ففيه وباركنا عليه وعلى إسحاق أنهم مباركون لأن الله عز وجل بارك فيهم. وسيأتي ذكر هذا أن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بمخاط النبي صلى الله عليه وسلم وببصامه في حياته صلى الله عليه وسلم. كان إذا توضأ الماء هذا ما يصبرش في الظرف. وأما حديث شرب عبد الله بن الزبير لدم النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح. يقول بأنه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر عبد الله بن الزبير أن يلقي وأن يرمي هذا الدم فشربه عبد الله بن الزبير، هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول، يقول بعض الناس عند التعزية البركة فيكم، عند التعزية تأتي في المشروع لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل المسمى فالتصبر والتحتسب. أما تقول بركة فيكم من يقول كما في مصر البقية في حياتك، البقية في حياتك، وهذا مشكلة. لما يقول البقية في حياتك وش يقصد؟ يعني وكأن هذا الذي مات توفى الله وتوفاه الله قبل، يعني هذا الذي بقي من أجله إذا كان مثلا مات 10 سنين قبل وقته تاع الصح، هذيك 10 سنين تديها أنت، وهذا ما يجوز. ولهذا الإنسان أسعد الناس من كان مستمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جيب الأذكار اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان تقول بارك الله فيك، نعم، والله تعالى هو الذي يبارك وهو المبارك سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذا سؤال أخير يقول هل الخوف من الزلزال من الخوف المهموم؟ مش كل ما يخاف من الزلزال يرفع سقفه. أنا والخوف، أنا أول من يرفع، لكن هذا الخوف خوف طبيعي يخاف الإنسان. بل عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كلنا يكره الموت، فقال ليس ذلك، ولكن إذا بشرت الملائكة الميتة حال احتضاره بالرحمة وبالجنة أحب هذا المؤمن لقاء ربه فأحب الله لقاءه. وأما الكافر والفاجر إذا بشر بالنار فحينئذ لا يحب لقاء الله، فإن الله لا يحب لقاءه. وأما الخوف من الزلزال وغير ذلك فهذا خوف طبيعي، لكن ينبغي أن يعتبر الإنسان بذلك. وما نرسل بالآيات إلا تخويف، يعني لماذا يزلزل الله عز وجل الأرض وكأن هذه الأرض لم تتحملنا لكثرة ذنوبنا؟ ما تقولش هذه ظاهرة طبيعية محضة، هي عندها تفسيرات طبيعية أكيد، لكن هذه التفسيرات وهذه الأسباب الطبيعية إنما هي بفعل الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وفي أسباب شرعية أخرى جعلت الأرض تتزلزل. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وجاء سؤال واحد يسأل الله عز وجل أن يكفيه شر من يؤذيه، ابتلي بجيران يؤذونه. والله إحنا تكلمنا عن حقوق الجار غير مرة، لكن أقول إن أول خصبين عند الله عز وجل يوم القيامة جاراني، هكذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فليتق الله من يؤذي جيرانه، سواء بالسب والشتم أو بالأذى أو بالمذياع أو غير ذلك. حتى القرآن لما تسمع سمع روحه، إيش تزيد أنت بالسمع الجار تاعك؟ الجار تاعك ربما راه يأكل أو راه في شغل، أو أنه ما وش واجد باش يسمع القرآن. كيف تلزم أنت باش يسمع القرآن؟ ورب العالمين قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا يجوز للإنسان أن يؤذي غيره ولا سيما جاره، بل إن أهل الجاهلية وهم في جاهليتهم كان عقلاهم وهم يحترمون الجار، حتى قال عطارة بن الشداد شاعر جاهلي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا خير الجيران لجيرانهم، وأن يهديني وإياكم لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عني وعنكم سيئها لا يصرف عنا وعنكم سيئها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.